وسط قصيدة ريحها ريحة عبيد لك سعودي يا بيوت الشعر غير تزيد الأحداث ومعانيها تزود تزيد الأحداث ومعانيها تزود المملكة واللي بغى ما له لواء لعيونها ما نشها حتى الهوى عزوة للعوجة تجمعنا سوا من المهد على العهد لنا اللحود نعم هل العجب طوعت القوي واللي تطول يديه تلويها لوي حكامها حتى لو الذيب عوي عاشوا هل العجب وثقت العهود عاشوا هل العجب وثقت العهود هذه بلادي دونها حنا حرس كان الخطر نادى ولندق الجرس بس من قبل المدافع والفرس وقبله بيت الرسول يظل هنا إنا لها والمملكة والله لنا نموت ما تصل عداها للحدود نموت ما تصل عداها للحدود يا ديرة السعود يا المجد التليد هذه سعودية غلاها في الوريد حنا في تراب الوطن موجودين نعم ورثناها الولاء من الجدود الشايب يحبك ويعشك الطفل أنت الفرح والشعب لأجلك يحتفل أما العدو لشاف صملتنا جفل إيه افرحي الجود شعبك لك يجود إيه افرحي الجود شعبك لك يجود هذه السعودية فخرنا كلنا الشمس تحتانا وهي ظلنا واليوم مشينا للصواب دلنا ما نرخص من المملكة لو كان عود سلمان قايدها وشعب لسنا الشعب مخلص والولاء إلى الأبد إيه استرح وابشر بشعب مستعد المملكة تحيا في ظل لا للسعود المملكة لا للسعود لا للسعود يا سيد الحزم الكفو دون اليمن حشت قوتك وثبت الأمن قايد عروبتنا عليها مؤتمن يا أبو فهد تركع لها بك حزمت الأمر كلنا والله معك والعالم اليوم من تكلمت سمعت رفعت رايتنا وفعلك يرفعك ركود يا عالم لخوف هد ركود ركود يا عالم لخوف هد ركود ولي عهد لا تكلم بالحلول العالم بأسره تسمع وش يقول يقول ولي قالب أفعاله يطول محمد محمد عما عنا الحسود ولي ولي العهد هبه لحظة الصوت يا المقدام حر ولا شهر هجومنا ودفاعنا عند الأمر محمد يوجه وحنا له جنود محمد يوجه وحنا له جنود من الرياض العاصمة في كل شان إلى الجهات الأربعة أمن ومان وميرها فيصل يصمم الأمان فيصل ولد بندر يجعل في الوجود فيصل ولد بندر أمير رياضنا والله ما حد غير فيصل عاضنا مواقفه تغيظ من هو غاضنا يرقى سنود وكلنا نرقى سنود يرقى سنود وكلنا نرقى سنود المملكة في ظل سلمان الحزم الحزم منه شعبه الوفي عزم اي أيوة والله ان الامر عنده واللزام اموت ما يحصل حق العود عود اللي موحدها لنا عبد العزيز ديرت عرام مهدي يا رالنقليل كريم عيش بها وموت بها عزيز مبداس الثابت ما تخلف هالقرود مبداس الثابت ما تخلف هالقرود قولوا لإيران التحدي لابدا قبل التعشى لن تغدها غدا واللي مشى ما هو بمثل اللي عدا ثم خل تنفح سياسة اليوم نمسك لسانك يا إيران ونقطعه شعارنا على شعارك نرفعه طاغوت والطاغوت حنا نردعه غصبا على خشمك وكلمتنا تسود غصبا على خشمك وكلمتنا تسود اليا غضبنا ما بحثنا عن سبب وإيران تتحمل عواقب هالغضب هجمتنا تصل مراكزها غصب ولكن إيران بيوم كانت في الوجود الجود ولك النيران بيوم كانت في الوجود يا سوريا حنا عشانك صامدين ايه برحي لعاشا والمتخاذلين اليوم يبرى جرح ينزف من سنين فالارض مدفع والسماء صوت الرعود فالارض مدفع والسماء صوت الرعود انت وطننا مع وطننا المملكة حنا عشانك لو وردنا التهلكة العز ولا الموت وسط المعركة والله خلق الله على هذا شهود اهبشري جيناك يا عين العرب والنصر بإذن الله بعد قمنا قرب ضربة من الكف الكفولة من ضرب يخضع لنا الكايد وقفتنا تكوت يخضع لنا الكايد وقفتنا تكوت بإذن الله إن ما نعود خاسرين مدامنا للموت حمنا جاهزين كرمه وعزه على منهج ودين حنا تربينا على حب الصعود الله ثم مليكنا ثم الوطن الشعب ثابت ما يغيرها الزمن من سوريا حتى حنا